فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين وأرحم الراحمين من وسعت رحمته كل شيء وأحاط علما بكل شيء علم الخطايا وعلم الرزايا وعلم الذنوب، نسأله سبحانه في مجمعنا هذا متوسلين إليه بما يرضيه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك لنا ولوالدينا مغفرة للذنوب لا تبقي بها ذنبا، وسترا للعيوب لا تبقي معه عيبا. يا أرحم الراحمين، سألناك من كرمك وسألناك من رحمتك ولطفك وحلمك. اللهم يا خير من أكرم ويا خير من تفضل ورحم، إله الأولين والآخرين، لا أمل لنا إلا فيك ولا رجاء لنا إلا فيك. نسألك وقد عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا، إلهنا وأنت ربنا، نسألك مغفرة تامة كاملة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيبنا، وفرق جمعنا هذا بالذنب المغفور والأجر الموفور والعمل الصالح المبرور. يا رحيم يا غفور، اللهم إنك أنت الحليم ولا أحلم منك، وأنت الرحيم ولا أرحم منك. نسألك حلمك ورحمتك بنا وبآبائنا وأمهاتنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأوجب لنا مغفرة الأخيار. اللهم أوجب لنا مغفرة خصصت بها عبادك الأخيار، ومغفرة شملت بها عبادك الصفوة الأبرار. إله الأولين والآخرين، يا أرحم الراحمين، يا حليم يا غفار، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك مغفرة لا تبقي معها ذنبا لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ونتوسل إليك بصالح أقوالنا وأعمالنا، وكل ذلك من فضلك علينا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وحقق رجاءنا، ولا تردنا خائبين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا مغفرة تامة كاملة. اللهم نور عليهم قبورهم وافسح لهم فيها يا أرحم الراحمين، يا إله الأولين والآخرين. نسألك أن تضيء قبورهم وأن تفسح لهم فيها فسحة تدخل بها عليهم عظيم الفرح والسرور إلى يوم البعث والنشور، يا أرحم الراحمين. واغفر للأحياء منهم، يسر لهم أمورهم، اشف مرضاهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وأحسن خاتمتهم. اللهم اجعلنا من البارين، واجعلنا من الراضين المرضيين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أرحم الراحمين، لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. واغفر لمن حضر معنا ومن غاب عنا ومن أحبنا فيك، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.